نسنس بصوت الدان وترنم ليل الأناق الطام حكم شلة المغنى. نسنس بصوت الدان وترنم ليل الأناق الطام حكم شلة المغنى. لن الغنى بالدان مرهام للعلل والهام عسى عسى بالدان يسلى كل مهموم عسى عسى بالدان يسلى عسى عسى عسى بالدان يسلى نس نس نس بصوت الدان وترنم ليل الأنا قطاب حكم شلة المغنى. نس نس بصوت الدان وترنم ليل الأنا قطاب حكم شلة المغنى. لن الغنى وتقدم من وقت حالي في ربا سون والغنى. واذكر لنا ما فات وتقدم من وقت حالي في ربا سون والغنى. أوقات كل الخير فيها عم وقاد خيام فيها الصفا والود صحبة خيرة القوم فيها الصفا والود معهم معهم لقط لكام جواهر كام ونال كل مننا في الحب ما اتمنى. معهم لقطنا كام جواهر كام ونال كل مننا في الحب ما اتمنى. على الوفا معهم لقانا دم وذا مغنى. وكم شوفي بالواصل قلب كان مسكوت وكم شوفي بالواصل قلب كان يا حضرة موت برق الأنات بسام بعد المخيلة با تجيب المشرب لهنا. يا حضرة موت برق الأنات بسام بعد المخيلة با تجيب المشرب لهنا. دا خير مقبل عالخلايق جم سمع وفهم الأمر بايظهر وقد له وقت معلوم. الأمر بايظهر وقد له الأمر بايظهر وقد له الأمر الأمر بايظهر وقد له والله وقت البلاد الختام قعد لابو وحده فذت سمع المبنى سبحان من قدر ومن سلم لطف ورحام الله جل الله فرد حي قيوم متى نرى عيد هو القرن والسوق